أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فقد كنا وقفنا عند الحديث 23 وشرحنا بعضا من فقراته، ثم توقفنا عند ذلك. نقرأ الحديث مرة ثانية ونتمم الشرح. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو. فشرحنا من هذا الحديث الفقرات التالية: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. شرحنا هاتين الفقرتين فقط، ووقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام: وسبحان الله والحمد لله تملأان، وفي رواية تملأ ما بين السماء والأرض. إذا نشرح هذه الفقرة: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. المقصود كلمة سبحان الله والحمد لله، إذ ينطق بها أو بهما الإنسان من قرارة نفسه ومن سويداء قلبه. هاتان الكلمتان لهما هذا الأجر العظيم، كما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فما معنى سبحان الله؟ عرفنا معنى الحمد لله. سبحان الله، سبحان مصدر من سبح يسبح أو سبح يسبح تسبيحا، وسبحان أصل مادة سبح في اللغة العربية بمعنى ابتعد أو بمعنى أبعد. يقال فلان يسبح في البحر، أصل كلمة يسبح بمعنى يبتعد، لأن الذي يعوم في البحر يبتعد شيئا فشيئا عن الشاطئ ويذهب إلى عمق البحر وعرضه. فأطلق على العوم اسم السباحة لأنه يبتعد عن الشاطئ. وهكذا فكلمة التسبيح أو سبح أو سبح بمعنى الابتعاد. أطلقت هذه الكلمة على تنزيهك لله عز وجل عن كل ما لا يليق. إذا سمعت من كافر أو ملحد أو مشرك صفة سيئة أطلقت على الله عز وجل فقلت تعالى الله عن هذا، تنزه الله عز وجل عما تقول، تنزه عن أن يكون له شريك، عن أن يكون له مكان يتخيد فيه، زمان يحده. إذا قلت هذا الكلام فأنت قد سبحت الله عز وجل، لأنك قد أبعدته عن كل ما لا يليق بالله عز وجل. إذا فالتسبيح اسم لتنزيه الله عز وجل، والتنزيه هو أن تقول أي كلمة تعبر عن إبعادك لله عز وجل عن الصفات التي لا تليق به، بدءا الآن من أن يقال الله غير موجود، هذه لا تليق بالله عز وجل، فتقول تعالى الله عما يقول للملائكة، بل هو موجود، ثم تصفه بالصفات الكمال وتنزهه عن صفات النقصان. كل هذه العملية باختصار يعبر عنها بكلمة تسبيح. تسبيح الله أي تنزيهه عما لا يليق به. هذا هو المراد بكلمة سبحان الله أو بكلمة التسبيح. نحن عندما نقول سبحان الله، سبحان مصدر، وهي مصدر لفعل محذوف، أي تسبح الله سبحانه، باختصار نقولها هكذا سبحان الله. شو أصلها؟ أصلها أسبح الله سبحانه، أنزهه يعني تنزيها، وكلمة تنزيها أو سبحانه للتأكيد، للتأكيد. تقول علمت هذا الشيء علما، يعني علمته يقينا بدون ريب. أسبح الله تسبيحا أو أنزهه تنزيها، أي أنني أجزم وأؤكد سمو الله عز وجل عما يصفه به المعاندون والملحدون والكافرون أو الفاجرون أو المنتقصون لله عز وجل. إذا قلنا باختصار معنى كلمة سبحان الله في اللغة العربية، هذا هو معناه. هذه الكلمة يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبارة صريحة أن لها أجرا كبيرا جدا، أي لمن ينطق بهذه الكلمة ويكررها وتخرج من ينابيع قلبه بحضور وهو يعني. هذه الكلمة لها أجر عظيم جدا. كيف وصف لنا هذا الأجر؟ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ. الراوي تشكك، لا يجزم هل قال رسول الله تملأان أو قال تملأ. ما بين السماء والأرض كناية، أي أن الناطق بهاتين الكلمتين سبحان الله والحمد لله. تحدثنا عن معنى الحمد لله وقيمة هذه الكلمة في درس سابق. الذي ينطق بهاتين الكلمتين يحرز له لنفسه من الثواب ما يملأ ما بين السماء والأرض، وهذا شيء لا يحده المقدار في هذه الدنيا، ولكن تعلم قيمة هذا الثواب غدا إذا قام الناس لرب العالمين. وليس هذا الحديث فقط دليلا على مدى الثواب الذي يتحقق للإنسان من وراء تسبيحه الله عز وجل. هنالك أحاديث كثيرة وكلها أحاديث صحيحة، منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده. كلمتان إذا أردت أن تنطق بهما فما أيسر، خفيفتان على اللسان، ولكن ثقيلتان في الميزان، إشارة إلى المعنى الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا. حبيبتان إلى الرحمن، يحبهما الله عز وجل من عبده. ما هما هاتان الكلمتان؟ سبحان الله، قلت أسبح الله تسبيحا مقرونا بحمد الله سبحانه وتعالى، والنتيجة واحدة، ولكنك في الحالة الثانية قرنت بين التسبيح والحمد، والصيغة التي علمنا إياها رسول الله في هذا الحديث هكذا: سبحان الله وبحمده. فما سر عظمة هاتين الكلمتين أيها الإخوة؟ ومن ثم ما سر الثواب العظيم الذي يحرزه الإنسان لنفسه بسبب نطقه بهما؟ أما كلمة الحمد لله فقد حدثتكم عن ذلك ولا حاجة إلى أن أعيد. قلت لكم في آخر درس لنا عن معنى الحمد لله أن هذه الكلمة تعبر على لسان العبد الذي آمن بالله عز وجل أنه ما من منة تطوف به وما من إكرام جاءه وما من نعمة أسديت إليه مهما جلت أو قلت مهما كبرت أو صغرت إلا وهي آتية من عند المنعم الأول والآخر الذي هو الله عز وجل. فالذي يكرر الحمد لله الحمد لله يقولها بمناسبة النعم التي تفد إليه. من شأن هذه الكلمة أعيد ولا أريد أن ننسى، من شأن هذه الكلمة أن تذيب الحواجز والحجب التي تفصل بين العبد وشهود الله عز وجل. الآن أنت محجوب عن الله عز وجل بما تراه بحسب الظاهر من الأيدي التي تكرمك والتي تنعم عليك، الطبيب الذي يداويك، الأب الذي يرعاك، الرئيس الذي يعطيك المال، المشرف على شؤونك الذي يرعاك، الذي يعينك في جهد تقوم به. أنت محجوب عن الله برؤية هؤلاء، ولكنك إذا ما دققت النظر ولاحظت أن الملهم هو الله عز وجل، وأن الذي سخر لك هؤلاء الناس لينعموا عليك وليتفضلوا وليعطوك بحسب الظاهر الرزق إنما هو الله عز وجل. وإذا شكرت الله وحمدته وكررت ذلك فإنك تخترق هذه الحجب وتقف وجها لوجه أمام الله عز وجل، فلا ترى النعمة آتية إلا من الله، ولا ترى الرزق آتيا إلا من الله، ولا ترى الشافي إلا الله، ولا ترى المدبر إلا الله عز وجل. وهذا كله إنما يتحقق من وراء حمدك لله عز وجل بلسان وقلب حاضرين. وإذا كان الإنسان يحمد الله بهذا الشكل فجديرا به أن ينال هذا الأجر أو نصف هذا الأجر. وقلت لكم أيضا إن الإنسان إذا حمد الله بهذا الشكل فإن حمده يدعوه إلى أن يصرف جميع النعم التي أنعم الله بها عليه يصرفها إلى ماذا؟ إلى مرضاة الله عز وجل. فعندما يجد هذا الإنسان أنه رزق مالا اشترى به دارا، رزق به مالا تزوج به زوجة صالحة، أكرمه الله بأولاد، أكرمه الله برخاء، إذا رأى أن الذي أنعم عليه إنما هو الله عز وجل يدعوه حمده لله إلى أن يجعل داره مجندة في سبيل مرضاة الله، يجعل حياته مع الزوجة حياة قائمة على ما يرضي الله، يجعل علاقته بأولاده علاقة قائمة على ما يرضي الله عز وجل، وهكذا يصرف العبد كل النعم التي أسداها الله عز وجل إليه إلى ما يرضي الله عز وجل. فهل من عبد يستحق اجرا من الله على طاعة اكثر من هذه الطاعة؟ كل الاعمال الصالحة تدخل تحت عنوان الحمد لله. لكن كما قلت لكم ايضا اي حمد لله، اي حمد لله نعني، نعني تلك الكلمة التي تخرج من اعماق فؤادنا كما يقول الاخ. اما الرجل الذي اعتاد على هذه الكلمة بالمناسبات يقول لك صديقك كيف حالك، تقول له الحمد لله وانت لا تعلم ماذا تقول له، هذا لا يسمى حمدا. يعني ما يقول الانسان والله نعم انا استطيع وانا جالس في حالة من البعد عن الله وارتكاب المعاصي ومع الاهل وعصياني وانا مسند ظهر الى الجدار اقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله شيء 20 مرة خلاص مسحوا كل المعاصي. اكررها غدا ايضا مسحت جميع الاثام. قد يتصور الانسان هذا الكلام اذا ما فعل هذا بهذا الشكل فذلك دليل ما بعده من دليل على ان كلمة الحمد هذه لم تخرج الا من لسانه فقط ولا نصيب لقلبه منها البتة. لو ان كلمة الحمد نبعت من عروق قلبه ومن اعماق فؤاده لهزته هذه الكلمة هزة ولمنعته ان يوجد حيث يسخط الله او ان لا يوجد حيث امره الله عز وجل. الرجل الذي يقول الحمد لله مستشعرا فضل الله عليه، مستشعرا منة الله عليه، مستحيل ان يقولها وهو عاكف على معاصي الله عز وجل. انت تقول هذه الكلمة لبشر لا لله، تحمد رجلا من الناس فلا تقولها له الا وانت متلبسا بما يرضيه. واذا قلت له اني احمدك واني اشكرك وانت تفعل ما يسخط هذا الانسان فكأنك تسخر منه، كأنك تهدأ منه. فكيف وانت ترسل هذا الحمد لمن؟ لله عز وجل. لا نقصد او يريد رسول الله بكلمة الحمد تلك التي تخرج من اعماق القلب، وهذه الكلمة التي تخرج من اعماق القلب تفعل فعلها بأي مناسبة كانت. هذا ما يتعلق بكلمة الحمد لله. اما سبحان الله وقد عرفتم معناها فسر هذا الثواب العظيم لهذه الكلمة ان العبد مكلف بماذا؟ بأن يجعل من كينونته عنوانا ينطق بأنه عبد لله وبأن الله إله واحد لا شريك له منزه عن صفات النقصان متصف بكل صفات الكمال. هذه وظيفة الإنسان في الحياة، هذه أقدس مهمة اختارها الله لمن؟ للإنسان. ما اختار الله لها جبالا ولا أشجارا ولا سماء ولا كواكب ولا أراضي، ولكن اختار لهذه المهمة القدسية المخلوق الذي كرمه على سائر المخلوقات وهو الإنسان. وتلك هي المهمة وتلك هي الأمانة التي إليها الإشارة في قول الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه المهمة تتحقق بالفعل وتتحقق بالكلام. أما الكلام فمفتاحه وأقدس كلمة فيه لا إله إلا الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما قلته أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، أفضل كلمة ينطق بها الإنسان وأفضل كلمة ينهي بها الإنسان حياته على وجه الأرض، هذه أفضل كلمة لا شك. ولكن إذا أردت أن تفسر هذه الكلمة لا إله إلا الله، فخير تفسير للا إله إلا الله هي سبحان الله. إذا قلت سبحان الله فقد فسرت بها كلمة التوحيد. ما معنى سبحان الله؟ الكلمة الصغيرة ترد بها على الملحد الذي يقول الله غير موجود والعياذ بالله، ترد بها على المشرك الذي يقول الله ثالث ثلاث، ترد بها على الذي يؤله شجرا او حجرا او نجما، ترد بها على الذي يجسم الله، ترد بها على الذي يجعل له صوره، على الذي يجعل له ذاته زمانا مكانا ينحصر فيه، الذي يجعل له ابعادا، ترد بهذه الكلمه على كل من يلحق به نقصا. ما بدلا من ان تقول للملحد بل الله موجود ودليل وجوده كذا وكذا، تقول للمشرك بل الله واحد دليل وحدانيته كذا وكذا، دليل الذي يجعل علم الله ناقصا او قدرته ناقصة، بدلا من ان تقول له لا بل علمه كامل والدليل كذا وكذا، بدلا من هذا الكلام الواسع المطلق تقول له سبحان الله، أي أنزه الله تنزيها كاملا عن كل ما تقول. فإذا قلت كلمة سبحان الله وأنت تفقه هذا المعنى طبعا بهذا الشرط، وأنت تدرك المعنى الذي تستوطنه هذه الكلمة، فإنك قد نطقت بكلمة جامعة لكل علوم التوحيد. دروس التوحيد العقيدة التي نقرأها يوم الاثنين مجموعة في لا إله إلا الله وفي تفسيرها الذي هو سبحان الله، مجموعة في هذا كله. وأنت تقصد بكلمة سبحان الله هذا التنزيه. وكان الربانيون من العلماء والصديقين والصالحين ينطقون بهذه الكلمة في كل مناسبة، كلما خرجوا إلى سوق ووجدوا مظاهر الغفلة عن الله قال سبحان الله، أي نزه الله عن أن يكون العبد بهذا الشكل معاملا ربه في غفلة وفي بعد عن الله. كلما رأى إنسانا يلغو بحق الله بكلمة سيئة قال سبحان الله، وهكذا. فأكثر الأوقات الكلمة تتكرر على لساني. فإذا قلت الحمد لله وقلت سبحان الله، أو عكست قلت سبحان الله والحمد لله، فقد جمعت بين أمرين عظيمين. أولا مزقت حجب الكون عما بينك وبين الله، وشاهدت نعمة الله وكرمه وفضله كل ذلك متجه إليك دون واسطة بواسطة كلمة الحمد لله. وإذا قلت سبحان الله فقد نزهت الله عن كل ما لا يليق، وجعلت من هذه الكلمة تفسيرا لقولنا لا إله إلا الله. من أجل هذا أوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كلمة سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. ولكن المشكلة أيها الإخوة أن كثيرا من الناس صرفوا هذه الألفاظ عن معانيها وجعلوها تعابير عن معاني أخرى ففقدت قيمتها، كما قلت لكم مثل الذي يحمد الله كتعبير عن جواب لسؤال سائل، مثل الذي يرى شيئا عجيبا فيقول سبحان الله، وهو لا يخطر بباله انه ينزه الله او انه يقول الكلام الذي شرحناه الان، بل سمع انسانا يحدثه عن شيء غريب. سبحان الله، يقع هذا الامر. لو انت شو يعني سبحان الله؟ من يعرف المعنى الذي نقول؟ هذا لا جواب له عليه. اذا كان غضب وعبر عن غضبه بكلمة سبحان الله، وما ربط بين الكلمة والمعنى الذي حدثتكم عنه، هذا الانسان لم يسبح تماما ككلمات كثيرة اخرى. هل توجد بعدها بين الكلمتين كلمة اعظم من قولنا لا حول ولا قوة الا بالله؟ رجلا من الصحابة جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله لقد ذهب الولد، هنا حدث عن ابن له انه ذهب الى مكان او الى قبيلة فلم يعد، يبدو ان بعض الاعداء قد قطعوا عليه الطريق واخذوه اختطفوه. قال له الام لا صبر لها ولقد ضاقت الحيلة، فبماذا توصيني يا رسول الله ان افعل؟ الولد ذهب ولم يرجع، والام جزعة علي، من عرفانيش قصده؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابا لقوله بماذا تأمرني يا رسول الله، قال له آمرك بالصبر والإكثار من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فذهب إلى بيته وأوصى زوجه أن يقولها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان أن أعاد الله عز وجل إليه ابنه سالما غانما. كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة توحيد، تتم بمعنى لا إله إلا الله. لكن تعالوا ننظر إلى الرجل الذي يغضب فلا يعبر عن غضبه إلا بكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول وهو لا يعلم من معناها الحقيقي شيئا، ولا يعبر بها إلا عن سخطه، ولا يعبر بها إلا عن غضبه. والواقع أحسن، أحسن مما لو سب، أحسن مما لو قال، وما في شك. لكن هل قالها على النحو الذي أوصى به رسول الله؟ لا. كذلك الذي يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، مدفوعا بثورة غضب، معبرا بهذه الكلمة عن سخطه وعن غضبه، ما أخرج لنفسه أجرا أبدا، وهي من الكلمات القدسية التي علمنا الله إياه وربط بها أجرا كبيرا عندما قال وبشر الصابرين. لا، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، لأنه قال هذه الكلمة. لكن أين هذه الكلمة كما يريدها الله من الكلمة ذاتها التي يقولها كثير من الناس كما يريدونها هم؟ الرجل الذي يغضب لأمر ما فيقول ذاهبا غائبا إنا لله وإنا إليه راجعون، كما تعلمون لم يستفد من هذه الكلمة شيئا، لأن الأعمال بالنيات. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم إلا إذا أراد بها إطاعة أمر الله وأراد بها معناه. إنا لله، يعني الذي يتلقى المصيبة أيا كان نوعها كما يتلقى العبد المتنبه إلى عبوديته لله عز وجل، ويقول عندما تأتيه هذه المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني لماذا أسقط؟ أنا ومالي الذي ذهب ملك لله، أنا وابني الذي مات ملك لله، أنا وقريبي وحبيبي وصديقي وأيا كان لله عز وجل. إذا ما أبصدها وأهولها من مصيبة، أنا والمال والولد والآل كلنا بضاعة وسلعة في ملك الله عز وجل، وإنا إليه عائدون راجعون. فلماذا السخط ولماذا الغضب؟ لا أنا أرضى بهذا المعنى. إذا قال الإنسان هذه الكلمة أحرز الثواب الذي قاله الله عز وجل. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات يعني دعاء مغفرة رحمة، وأولئك هم المهتدون. فبلاؤنا أن الشيطان استطاع أن يتسلل إلى قلوبنا حتى يفرغ من هذه الكلمات القدسية من معانيها. فلنتنبه شيئا، ونحن إنما نتكلم الآن عن كلمة سبحان الله والحمد لله. وكم مرة نكرر هذه الكلمة أيها الأخوة في اليوم الذي يمر بنا؟ يعني في كل يوم كم مرة نقول سبحان الله والحمد لله؟ وأنا لا أسأل هذا السؤال المدبرين عن الله عز وجل المنحرفين، وإنما أسأل المسلمين، أسأل الذين يسيرون على صراط الله عز وجل، الشباب المسلم الواعي، أسألهم كم مرة في اليوم نسبح الله عز وجل؟ وهذا هو جزاء التسبيح كما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل الجواب غير مشجع أبدا، ولعل أكثرنا لا يتمتع بلسان رطب بذكر الله عز وجل، وهذا كما أكرر دائما بلاء المسلمين اليوم. على أحسن الأحوال هم مسلمون بأفكارهم، مسلمون بعقولهم، يؤدون الواجبات التي كلفهم الله عز وجل بها على نحو جاف تقريبا، وأكثر المسلمين يقفون عند هذا الحد ولا يستزيدون. وأنتم تذكرون في أوائل دروسنا لهذا الكتاب الأربعين النووية أن شرحنا حديثا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل جاء يسأل رسول الله معلما ليسمع الصحابة، سأله أولا عن الإسلام قبل كل شيء، اللي هو أدنى أمور ثلاثة الإسلام، ثم سأله عن ما هو أعلى وهو الإيمان، ثم سأله عن الإحسان. قال له ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أتذكرون يوم أن شرحنا هذه الفقرة في الحديث وأوضحنا كيف أن المسلمين وقفوا عند هاتين الدرجتين الإسلام والإيمان، ثم أعرضوا عن الإحسان. كيف يتحقق الإحسان؟ يتحقق الإحسان بهذا، من إكثار من حمد الله، كما قلت تتمزق الحجب بينك وبين الله فتعبد الله كأنك تراه، وعندئذ تشعر بلذة عبادة الله عز وجل، تسبحه دائما وأنت تعلم معنى التسبيح سبحان الله وبحمده، أو سبحان الله والحمد لله، أو أفضل من هذا كله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر جمعا فأوعد، تكررها. من منا يفعل ذلك؟ ولو أنك كررت هذه الكلمات القدسية بحضور قلب واستزدت من ذلك لرأيت أن الكون الذي هو الحاجب الوحيد، حادث الوحيد الذي يحجزنا عن الله، ذاب ثم ذاب ثم ضحل، إلى أن تجد رب العالمين امام بصيرتك. والى ان تقف في الصلاة فتشعر بلذة لا يشعر بمثلها احد من اهل الارض اطلاقا. ولكن هذا يحتاج الى سلوك. يحتاج الى تكريم لهذا الفكر على الانسان. ولكن من منا الذي يفعل هذا؟ قليل موجود، لكن قليلا ما هم. ويا للعجب، لماذا مشدودون الى الوراء؟ لماذا لا يندفعون الى رتبة الاحسان التي تحدث عنها رسول الله؟ انا اقول لكم لعل السبب ان هذه الاذكار وهذه الاوراد هي وغيرها اخذت صبغة ما يسمى اليوم بالتصوف. اخذت صبغة ما يسمى اليوم بالتصوف. ولما كانت كلمة التصوف في اذان كثيرا من الناس او بعض الناس لها صورة سلبية ولها صورة غير مقبولة، فقد اصبح اكثر هؤلاء الناس بعيدين عن تكرار هذه الكلمات والتسبيح لله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وما الى ذلك، على الرغم من اهميتها وخطورتها واثرها في حياه الانسان. يعني مثلا الرجل الذي يجلس متجها القبلة وهو يقول سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله، يمكن ان يمر به احد زملائه فيقول فلان صار متصوف، فلان صوفي، وتلحق به كلمة متصوف او صوفي. ولما كانت هذه الكلمة كلمة غير مقبولة عن كثير من الناس اليوم ولا حول ولا قوة الا بالله، اصبح اكثر الشباب بعيدين عن ذكر الله، بعيدين عن التسبيح، بعيدين عن الحمد، بعيدين عن هذه الكلمات التي علمنا اياها رسول الله، بل علمنا اياها القرآن. وانا اقول يا ايها الاخوان، يا ايها المسلمون، دعوا كلمة التصوف جانبا، القوها، مزقوها، لا تستعملوها. تصوف، ما هذه الكلمة؟ ألم يوصنا رسول الله بالإحسان؟ ألم يأمرنا بالإحسان؟ ألم يقل الله إن الله يحب المحسنين؟ ألم يقل الله وأحسن كما أحسن الله إليك؟ ألم يقل الله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ألم يشرح رسول الله معنى الإحسان بهذه الآيات بهذه الكلمة؟ أن تعبد الله كأنك تراه. لأن أمام حديث التصوف، تصوف كلمة ولا مشاهدة في الاصطلاح، ألقيناها قضينا عليها بالإعدام لن نرددها أبدا. والإحسان كلمة أمرنا بها رسول الله. وما معنى الإحسان؟ الإحسان أن تعمد إلى ما في قلبك. ما الذي يشغلك عن الله؟ ما الذي يحجبك عن الله؟ ما الذي يصدك عن شهود الله؟ تسحق هذه الأشياء كلها من قلبك، تزيل. حتى تستطيع إذا عبدت الله أن تعبده كأنك ترى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما العلاج الذي به نسحق هذه الرعونات التي امتلأت بها أفئدتنا؟ لا وسيلة إلا ذكر الله، الإكثار من حمد الله، الإكثار من تسبيح الله، الإكثار من كلمة لا إله إلا الله، الإكثار من هذا الكل في طريقك، في جلوسك، في اتجاهك. كلما طافت بك نعمة كما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلت هذا فإن لهذه الكلمة في نورانية قريبة، لا نور لا يستطيع التعبير اللساني أن يصفها. هذا النور إذا ضج وإذا توقد يتغلب على ضلال الرعونات التي في أفئدتنا، فيتغلب النور شيئا فشيئا على ضلال القلب الذي جاء من حب الدنيا، جاء من حب الرئاسة، جاء من التعلق بالأهواء بالشهوات، جاء من الانجذاب إلى زخرف هذه الدنيا ولمعانها وبريقها. هذه الكلمات القدسية بنورانيتها تزيل هذا الظلام. فإذا أزالت هذا الظلام استنار قلبك، وإذا استنار قلبك استطعت أن تقف بين يدي الله في الصلاة لتناجيه وتقول له الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وأنت تشعر أنك أمام الله وأنك ترى الله، وتشعر بلذة لا يشعر بها إلا المحب الشديد الحب عندما التقى بمحبوبه وأخذ يناجيه. تعالى الله عن الشبيه والنظير، ولكننا نقول هذا تقريبا لتمثيله. هذا ما أمر به رسول الله، وهذا هو طريق الإحسان. وعندما قامت كلمة التصوف ووجدت في عهد من عهود الإسلام، فإنما أراد بها أهل هذه الكلمة هذا المعنى. حول هذا يدندنون وحول هذا يسيرون، وهذا هو غرضهم وانجراهم، لا غرض لهم غير هذا الإطلاق. وما هذا؟ فأنا مع من يرى أن نحن ما نجيب كلمة جديدة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إسلام وقال إيمان وقال إحسان. طيب فلماذا لا نكون محسنين؟ لماذا نجعل إسلامنا ميتا حركات لا شعور فيها؟ والله إن المسلمين لا يملكون معجزة الإسلام في حياتهم إلا إذا تحقق ولو شيء من الإحسان في قلوبهم. للداعي الذي يدعو إلى الله مثل ما أنا أفعل الآن، لا يستطيع أن يؤثر على القلوب بقوة من فصاحته وبيانه وبلاغته حتى يتسم بالإحسان، وعندئذ يصبح في كلامه شيء من النورانية الوهاجة التي تدخل إلى القلوب. الشاب في مدرسته في جامعته لا يستطيع أن يهيمن في دعوته وإرشاده ونصحه على زملائه إلا بشيء من هذا الإحسان. المسلمون الذين يريدون أن يجمعوا كلمة المسلمين على الحق ويبذلوا جهودهم ويوحدوا شملهم ويستعيدوا عزهم لا يستطيعون أن يفعلوا هذا بمجرد كلمات الإسلام والقرآن والسنة وما إلى ذلك، بل لا بد من أن نحيوا هذه الكلمات بنور الإحسان، أي الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. ولما كان المسلمون متخلفين عن هذه الدرجة فقد بقي إسلامهم كصورة كجسد لا روح فيه، بمقدار ما أعطوا الله أعطاهم الله عز وجل، وإذا زادوا زادهم الله سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. وهذا هو سبب انصراف المسلمين عن التسبيح والتهليل وحمد الله عز وجل. وأنا أقول وأكرر دائما ولا أمل إن شاء الله من هذا، المؤشر الذي يدل على نصر المسلمين بيده واضح. عندما نجد أن مجالس الذكر تكون مليئة كمجالس العلم، فاعلموا أن أبواب النصر قد فتحت. ولكن طالما نجد مجالس الذكر الحقيقي خالية ليس فيها إلا قلة من المسلمين يذكرون الله تسبيحا أو تحميدا أو تهليلا، فاعلموا أن المسافة بيننا وبين النصر لا تزال طيب هذا شيء واقع لا اشكال فيه. العلم روحه ذكر الله عز وجل. والدليل على ما اقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يستعجل النصر وعندما كان يشكو الى ربه العقبة لماذا كان يأمره الله عز وجل؟ كان يأمره بالإكثار من ذكر الله عز وجل. والآيات التي وردت أمرا لرسول الله بأن يستعين على استعجال النصر ويستعين على الصبر وعلى تهديد العقبات لذكرها كثيرة جدا. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فاصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود الآية تبع سورة الدهر. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. كذلك في سورة المزمل. كذلك في خطابات كثيرة يخاطب الله بها عبده كلما حد يعني اشتكل عليه الكرب كما يشد علينا اليوم. كلما أراد أن يستعجل نصر الله وتنفيذ وعده بماذا ذكره الله؟ أنه أكثر من التسبيح، أكثر من ذكر الله، أكثر من تكرار ألفاظ ذكر الله عز وجل. وهذه نصيحة لمن؟ لرسول الله الذي لم يكن غافلا قط. فما بالك بالمسلمين الذين يتقلبون في أموال من لهو الدنيا وأهوائها وشهواتها. وبناء على هذا نقول أيها الأخوة، دعونا من كلمة تصور، لكن تمسكوا بالإحسان الذي دعا إليه رسول الله. وإذا تمسكتم بالإحسان رأيتم أنفسكم تسيرون على نفس الطريق الذي سار عليه الحسن البصري، والذي سار عليه ابن سيرين، والذي سار عليه الشيخ عبد القادر الجيلاني، والذي سار عليه الشيخ أحمد الرفاعي، وسار عليه أولئك العلماء العاملون والصديقون والربانيون، نفس الطريقة. الأسماء نتركها. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور والصدقة برهان. إذا الوقت لا يتسع نقف عند قوله عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور.